إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله عز وجل أرسل نبيه بدين قويم وهو دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والدين قد كمل، والله عز وجل أرسل الأنبياء والمرسلين لإبلاغ الدين على وجه التمام، وتكفل الله بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحذر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن يزاد في دين الله أو أن ينقص من دين الله عز وجل بالمحدثات والبدع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو باطل مردود على صاحبه. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا إغلاق لباب المحدثات والبدع، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الذين يبتدعون في دين الله بدعا ما أنزل الله بها من سلطان، ويغررون بالمسلمين بأنه الحق والهدى، أهؤلاء قد توعدهم الله عز وجل وتوعدهم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن أقواما يذاذون عن حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تطردهم الملائكة، يريدون أن يشربوا منه شربة لا يظمأون بعدها أبدا، فتأتي الملائكة فتبعدهم عن الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصحابي أصحابي، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم منذ أن فارقتهم. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سحقا سحقا، بعدا بعدا، يدعو عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنها المحدثات والبدع يا عباد الله، فرقت هذه الأمة وشتتت شملها، وصار كل رأس ضلالة يدعو أقواما إلى ضلالته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذرنا من البدع صغيرها وكبيرها، وإنها لشر عظيم. الصغيرة تكون كبيرة ويتعبد بها الناس، ويهرم من يهرم من المسلمين، ويموت من يموت من المسلمين، ويعتقد أنها دين يتعبد الله به. ننتيكم البدع الخطيرة التي انتشرت وكست بين المسلمين في أعمار وأعوام مديدة طويلة، بدعة الموالد أو ما يسمى بالمولد النبوي، وهو كذب وبهتان ودجل وهراء قام به أناس يضلون عن السبيل وجهلوا الأمة وجعلوها أمة يستخف بها أعداؤها. فإن بدعة المولد ليس عليها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل الأدلة والبراهين الساطعة تدل على أنها محدثة وبدعة في دين الله عز وجل. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحتفل بيوم ميلاده، ولا الصحابة الكرام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحتفلوا بهذه البدعة المزعومة، ولا القرون المفضلة ولا التابعون ولا أتباع التابعين، إنهم عاشوا في نقاء واتباع وليس في بدع وإحداث. ثم بعد القرون المفضلة التي أثنى عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، في القرن الرابع وفي الدولة العبيدية تلكم الدولة الظالمة الملحدة الجائرة التي حكمت المغرب العربي من مصر، وجاءها رجل يدعي حب آل البيت وهو رجل كذاب دجال يهودي النحلة، فادعى حب أهل البيت وتبعهم الناس لعاطفتهم لأهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأحدث هذا الاحتفال بالمولد النبوي الذي المؤرخون أنفسهم قد اختلفوا فيه وفي تحديده، فجعلوا مثل هذه الموالد وهذه الاحتفالات مستغلا لعاطفة المسلمين لآل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحصل من المنكرات الشيء العظيم في تلكم الموالد، وصاروا يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصاروا يدعونه من دون الله، وصاروا يطلبون الحوائج منه ويدعون أنه قد حضر، ويقولون حضر المصطفى فيقومون قياما. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن هذا الفعل في حياته، وكان يكره أن يقام له، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك، وهو حي بينهم وهؤلاء يقومون بزعم أنه قد حضر في حضرة مكذوبة مزعومة يستخف بعقول المسلمين وتستغل عاطفتهم للدين بإحياء هذه الموالد المكذوبة. وكم من شرور تحصل فيها، وكم من بدع يحصل فيها، وكم من إهدار لأموال يحصل فيها، فتذبح النذور فيها وتقدم الأموال لسدنة القبور الكذبة الفجرة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وتشد الرحال إلى مزارات وقباب، كل ذلك إشراكا بالله عز وجل، فتدعى الأموال ويكذب كذبا ظاهرا بأن هذا قبر فلانة أو قبر فلان من أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا التاريخ يصدقه ولا الشرع يصدقه، كذب وبهتان قد تصدى له أرباب الباطل ويمولونه بالأموال وبالدعايات الباطلة وبالرؤى والمنامات والهواتف الكاذبة، يضحكون على المسلمين، على السدج من المسلمين، بعد أن ترك المسلمون دينهم، بعد أن تركوا الفقه في الدين والتعلم للدين ومعرفة الهدي النبوي والسنة المحضة الخالصة. تأملوا في التاريخ واقرأوا في التاريخ، من الذين كانوا يستقبلون المحتلون؟ اقرأوا في تاريخ مصر، فنابليون هذا استغل أصحاب الموالي وصار يدعم الموالي بالأموال، بل ويحضرها ويشهدها ويثني على أصحابها حتى كثرت الأضرحة والموالي، وانزاح المصريون إلى هذه البدعة النكراء وبذلوا أموالهم، وقبل هذا أفسدوا دينهم وعقائدهم بدعوى محبة النبي وآل بيته. استغل عاطفة المسلمين وعلم أنه سيشغل المسلمين بمثل هذه الترهات والخزعبلات في واقع مرير من اختلاط بين النساء والرجال، وفي حياة الدراويش، وفي جذب وصياح بدعوى محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقومون الليل كله في استغاثات شركية وفي دعاء باطل وفي اختلاط وبلاء ومنكر سنيع. فإذا أطل الفجر وجاء وقت صلاة الصبح ناموا عنا كالسكارى. أف لدين هؤلاء الدجالين الكذابين، ضحكوا على المسلمين سنين طويلة وعقود مريرة. إنها بدعة نكراء. وتأمل في الجزائر، لما جاء الفرنسيون إلى الجزائر، من قدم للمستعمر المحتل القربان؟ ومن الذي احتضنه؟ ومن الذي قال اتركوهم؟ هذا قدر الله، لا يسعنا إلا أن نسلم. فتركوهم حتى احتلوا الجزائر بدعوى أننا لا نقرب من هذا، ولننشغل بموالدنا واحتفالاتنا. ففرح بهم الفرنسيون وحضروا احتفالاتهم ودعموهم بالأموال. اقرأوا يا أمة الإسلام تاريخ الضلال على زمن بعيد. فأعداء الإسلام هم الذين يمولون هذه الموالد وهذه الأضرحة وهذه القباب، لأنها يعلمون أنها من الباطل وأنه لا قوام للإسلام ولا للمسلمين إلا بالتوحيد الخالص والسنة والاتباع. فعرفوا هراء هؤلاء ودجل هؤلاء وخفة عقول هؤلاء، فصاروا يدعمونهم بأنه الإسلام الوسطي وأنه الإسلام الصوفي وهكذا، لأنهم يعلمون أنه لو انزاح هؤلاء كلهم من الموالد خلا لك الجو، فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. خلا لهم الجو لاحتلال بلاد الإسلام وللقضاء على التوحيد والسنة. إنها البدع أيها المسلمون، هذه هي الموالد. فبربكم هاتوا لنا دليلا عليها، هاتوا برهانا صادقا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. يا أهل الباطل كفوا عن باطلكم، لقد مات من المسلمين من مات وهو على عقيدة فاسدة، قد مات من المسلمين من مات وهو يشهد الموالد الكاذبة، قد هرم من المسلمين من هرم وهو يهز رأسه عند الدفوف والطابل، استخفافا بعقول المسلمين. بدع نكراء وجرائم شنعاء يقوم بها هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. كم من الأموال وضعوها في جيوبهم، كم من الأرزاق وضعوها في جنوبهم، كم سخروا من يحرس مواليدهم ولا تذهب بعيدا ولا تسافر بفكرك بعيدا. تأمل في بلادنا هذه، لقد كان ذاكم الطاغية يدعمهم يمولهم، يحضر احتفالاتهم، يجلس إليهم، يعطيهم المراكز والمناصب. لما؟ بينما كان أهل السنة يسجنون، يعذبون، ينكل بهم، يقتلون، لأنه يعلم أن هؤلاء هم أداته التي يعمل بها، وهم الذين بدعوى الدين وبلبوس الدين يسحبون أبناء المسلمين إليهم، فيعمل على كرسيه ويطيب له أن يحكم هذه البلاد كيفما شاء ولأي وقت شاء. إنهم خدموه، ويأتي اليوم من يكذب على أهل السنة بأنهم متسلقون. أف لكم، ووالله وبالله وتالله ما وقف أمام هذا المبطل إلا أهل السنة الصادقون. ما منهم من أحد إلا أوذي، ولو لم يكن إلا بحلق لحيته كرها ووضعه في السجن وتعذيبه واستدعائه وتعذيب أهله، وسطوا على بيوتهم، سافر من سافر وبقي من بقي وسجن من سجن ومات من مات. ثم يأتي هؤلاء ويزعمون أن أهل السنة السلفيين متسلقون، كاذب دجل. وستعلم إذا منزل الغبار أفرس تحتك أم حمار. إن أصحاب الموالد الذين يدعون إليها ينبغي أن يعلموا أن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلاحقهم تطاردهم حتى يرحلوا عن بلاد الإسلام بتوحيد خالص وبسنة واتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشيعة، وما أدراك ما الشيعة، يربطون أنفسهم بهؤلاء من أجل أن يمهدوا لدخولهم إلى بلاد المغرب العربي عبر حب أهل البيت والاحتفال بالموالد وإقامة الموالد، الحب المكذوب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أين هو الاتباع الصادق للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ خزعبلات لا تنطلي على من بصره الله عز وجل. قالوا محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أأنتم من تحبونه أم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي قال عنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. أنتم أهدى سبيلا أم القرون المفضلة؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. من إسوتكم في هذا الابتداع بالمولد النبوي؟ إنهم النصارى. هذا تشبه بالنصارى الذين احتفلوا بميلاد المسيح، زعموا. وإني لآسف إلى كثير من الآباء، كيف ينساق وراء هذا الهراء فيأتي لأهل بيته بهدايا في المولد وبحلويات في المولد وبما يسمى بالخميس أو كذا في المولد. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أين الاتباع الصادق؟ أين السنة يا أهل السنة؟ إلى متى وراء هؤلاء المبطلين؟ إلى متى وراء خدمة المستعمرين؟ إلى متى وراء الدجالين؟ إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا على اتباع صادق. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف بالكعبة ويقبل الحجر الأسود ويقول: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. اتباع صادق ليس بالكذب وليس بالهراء، تقيمون موالد واحتفالات ويقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن نبينا الذي تقرؤون سيرته حذر من البدع، ذم البدع. إن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي تقرؤون سيرته حارب الشرك، حارب البناء على القبور، حارب الطواف على القبور، حارب الاستغاثة بالموتى، حارب دعاء غير الله. إنهم يفتحون كتب السيرة من أجل أن تختار أنت ومن معك، من أجل أن تقول ماذا هنالك. إننا نقرأ السيرة. فاحذروا معاشر الإسلام أيها الإخوة الكرام، احذروا البدع، حاربوا البدع، ألقوها من على شاهق، اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أف لهم ولبدعهم ولضلالهم ولخرافاتهم ولخزعبلاتهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أيها المسلمون، إن البدع شرها عظيم، والله عز وجل يقبل الأعمال إذا توفر فيها شرطان: الإخلاص لله عز وجل. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. فلا بد من توفر الإخلاص لله في عبادته. والشرط الثاني هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد قال الله عز وجل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن هذه الآية كافية في الرد على بدع المولد، إنها كافية ورب الكعبة في رد على البدع كلها. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهل أتى لنا بالمولد؟ هل أتى لنا بمولد؟ هل أتى لنا باحتفالات، بخزعبلات، بكذب؟ يأكلون أموال الناس بالباطل، ويجمعون النساء والرجال، ويستخفون بالعقول. الله عز وجل يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. تطيعوه، فتأمل يا مسلم، هل تطيع نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو تطيع الشيخ الفلاني، أو سيدي فلان، أو الزاوية الفلانية، أو الحضرة الفلانية، أو المأدبة الفلانية ذات اللحم الكبير؟ فيا ويح هؤلاء، ويا ويلهم، يا ويلهم، فإنهم خصماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنهم خصماء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا توبوا إلى الله يا أهل الموالد، توبوا إلى الله يا أهل البدع، توبوا إلى الله، راجعوا دينكم، راجعوا سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم بلغت، اللهم فسد.